بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الكبائر للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى بمسجد عثمان بن مضعون بحي الشرفية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر، باب كبائر القلب، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب كبائر القلب. باب كبائر القلب، هذا العنوان نستفيد منه أن الكبائر ليست مختصة بالجوارح، وليست مختصة باللسان، وإنما كما تكون الكبيرة بالمعاصي القولية أو بالمعاصي العملية، كذلك أيضا من الكبائر ما يكون بالقلب والعياذ بالله. والإيمان كما نعلم عند أهل السنة والجماعة تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فكما يكون القلب محلاً للعبادات، فكذلك أيضاً يكون محلاً للعصيان. واللسان أيضاً كما أنه يستعمل في طاعة الله، فقد يستعمل أيضاً في معصية الله، وهكذا الحال أيضاً بالنسبة للجوارح. والقلب هو الأساس، القلب هو الأساس، فعلى المسلم أن يعتني بقلبه غاية العناية، لأنه بالنسبة للجسد كالملك، فهو ملك هذه الجوارح تمتثل أمره وتتأثر به صحة ومرضا. فكلما كان هذا القلب صحيحا سليما معافا من أمراض الشهوات والشبهات، صدرت عنه الأوامر الطيبة المباركة التي تظهر آثارها الحسنة على الأقوال والأفعال. وقد نوه الله سبحانه وتعالى بشأن هذا القلب، فقال سبحانه عن يوم القيامة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال عن إبراهيم عليه السلام: إذ جاء ربه بقلب سليم، سليم من الشرك الأكبر والأصغر، سليم من أمراض القلوب كالحسد والكبر وغير ذلك من الآفات التي تبتلى بها القلوب فتصرف صاحبها عن الخير. ونعلم أيضا أن هذا القلب هو محل النية، القلب هو محل النية. وقد قال السلف إنه لا عمل إلا بنية. لما عرفوا الإيمان وتكلموا عن الإيمان وأنه قول وعمل وكذا قالوا ولا عمل إلا بنية، وهذا أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فلا يعتد بالعمل ولا يعتبر به إلا إذا كان صادرا عن نية صحيحة. أما إذا قصدت بعملك الرياء، أردت به غير وجه الله سبحانه وتعالى، لم تنتفع به. وهكذا إن أديت عملا مما يحتمل أن يكون عبادة ويصلح، يعني يصلح أن يكون عبادة ويصلح أن يكون عادة، لا يكون عبادة حتى تنويه. فأساس العمل الظاهر هو هذه النية الباطنة. فأمر القلب أمر عظيم وشأن وشأن كبير. وفي هذا الباب أورد المؤلف رحمه الله حديثين يدلان على عظم شأن القلوب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة مشهور بكنيته، مشهور بكنيته، واختلف في اسمه واسم أبي اختلاف كثير، لكن قال الأكثرون أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. وقال جمع من النسابين كما يقول ابن حجر رحمه الله إلى أنه عمر بن عامر، أحد المكثرين من رواية الحديث، بل هو أكثر الصحابة رواية. المكثرون من الصحابة سبعة، المكثرون من الصحابة سبعة: أبو هريرة، وبعده ابن عمر، وأبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وابن عباس، وعائشة، وجابر رضي الله عنهم جميعا. هؤلاء المكثرون من الصحابة من رواية الحديث، وأكثرهم رواية أبو هريرة. والسبب في هذه الكثرة شدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يصحب النبي عليه الصلاة والسلام إلا الأربع السنوات الأخيرة من حياته، لكنه لازمه ملازمة عظيمة. لم يفارق، لم يشتغل بتجارة ولا بزراعة ولا بغيرها، فجمع الله له في صدره علما عظيما، وطال عمره بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر من الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا في بعض المواطن دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يرزقه علما لا ينسى، فاجتمع له الذكاء والحرص وشدة الملازمة ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة مدارسة الحديث والتفرغ لروايته، كل هذه الأسباب أعانته رضي الله عنه وأرضاه على أن يكون بهذه المنزلة. ذكروا أن عدد مروياته 5374 حديث، قالوا هذا في مسند بقي ابن مخلد. توفي سنة 57 للهجرة وعمره 78 سنة رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. إذن إلى أي شيء ينظر؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لا ينظر، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، يعني الصورة التي خلق عليها العبد لا يبالي الله بها، من جهة الجنة والنار، والإيمان قوة وضعفا، والميزان خفة ورجحانا، كل هذه لا تأثير لها، الطول، القصر، السمن، النحول، اللون، الجمال، الدمامة، هذه لا عبرة بها، لا ينظر الله إلى هذه الصورة نظر اعتبار، نظر اعتبار. فقد يكون شخص من أجمل الناس صورة، ولكنه من أخبث الناس قلب وفجور والعياذ بالله، ويكون حطب من حطب جهنم، ويكون رجل دميم الخلقة، لم يؤت منظر حسن ولا صورة حسنة ولا كذا، ولكنه في أعلى عليين في الجنة. فإذا هذه الصور جمالا أو قبحا هذه لا ميزان لها ولا عبرة بها. فكم من دميم الظاهر حسن الباطن، وكم من جميل الظاهر خبيث الباطن. مما أضر، يقول بعض الشعراء، مما أضر بأهل العشق أنهم هووا وما عرفوا الدنيا وما فطنوا، تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم، في إثر كل قبيح وجهه حسن. قبيح يعني في الحقيقة في المخبر، وإن كانت الصورة، وإن كانت الصورة حسنة. فالمقصود أن هذه الصور لا عبرة بها. في الصحيح يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه صعد على شجرة أراك فأخذت الريح تلعب به لدقة ساقيه، فضحك بعض من حضر فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون أو لما تضحكون، قالوا من دقة ساقيه، قال إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد، إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. فإذا المقصود أن هذه الصورة الظاهرية لا ينظر الله إليها نظرة اعتبار ولا مبالاة. وهكذا أيضا المال، فرصيدك، أموالك قلت أو كثرت، أيضا لا يعبأ الله بها من هذه الجهة، غني فقير هذا لا عبرة به عند الله سبحانه وتعالى. هي لها ميزان واعتبار عند كثير من الناس، الذي عنده مال، عنده جاه، عنده أملاك، عنده كذا، الناس كثير منهم يعظم ويجله لأجل ما عنده من المال، ولكن عند الله سبحانه وتعالى لا عبرة بهذا الشيء، بل الدنيا كلها عند الله لا تسوى شيء، الدنيا عند الله كلها لا تسوى شيئا. يقول الله سبحانه وتعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، يعني مثل الصورة ومثل المال كل الحظوظ الدنيوية، المنصب، الجاه، كثرة الأولاد وغير ذلك من الأمور والاعتبارات الدنيوية، هذه لا تقربك عند الله سبحانه وتعالى ولا أيضا تبعدك لذاتها. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، يعني ما الذي في هذه القلوب؟ فيها إيمان، فيها تقوى، فيها خشية، فيها ورع، فيها تواضع، فيها انقياد، فيها تسليم، بهذا ينتفع العبد. القلب له قول وله عمل، قوله التصديق، وأعمال القلب كثيرة، الخشية والخوف والرغبة والرهبة والحب والبغض وغير ذلك من العبادات. فهذه بعض أعمال القلوب. فالله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبك يا عبد الله من هذه الجهة، فإن كان في إيمان، في حب لله سبحانه وتعالى، حب لأوليائه، بغض لأعدائه، ولا وبراء في ذات الله جل وعلا، في خشية من الله، رغبة ورهبة، فهذا الذي هذا ينفعك عند الله. وإذا كان بالعكس، نسأل الله العافية، فيه نفاق، فيه كفر، فيه كبر، كان هذا من أسباب هلاك العبد وخسارته، أعاذنا الله وإياكم. والله سبحانه وتعالى يوم القيامة يجعل عند النار، يجعل للنار قدرة بإذنه سبحانه وتعالى على أن تطلع ما في القلوب، كما في سورة الهمزة، نار الله الموقدة ماذا؟ التي تطلع على الأفئدة، التي تطلع على الأفئدة، يطلعها الله على ما في قلب هذا العبد فيعذب ويحرق ويعاقب بقدر ما فيه. ويقول سبحانه وتعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وحصل ما في الصدور، إذن المجازاة والمحاسبة والنعيم والعذاب ليس فقط على هذا العمل الظاهر، وإنما على أساس هذا العمل الظاهر، وهو ما في القلب. فيحاسب ويجازى على ما في قلبه، على ما في لسانه، على ما في عمل جوارحه. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وأعمالكم، عمل القلب من خشية وخوف ورغبة ورهبة وحب وبغض ونحو ذلك، وعمل اللسان الذي هو قوله، وعمل الجوارح. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذا الحديث يعني ليس فيه ذكر كبيرة من كبائر القلوب، وإنما الشيخ رحمه الله والله أعلم أورد هذا الحديث والذي بعده ليدلك على عظم شأن القلب، ليدلك على عظم شأن القلب. وكبائر القلوب ستأتي بعد هذين الحديثين، إنما هذا كتمهيد ليذكرك المؤلف رحمه الله من خلال هذين الحديثين على عظم شأن القلب. فعلى كل مسلم، كل مسلمة، أن يتفقد قلبه، أن يتفقد قلبه، فكما يمرض البدن كذلك هذا القلب يمرض، يمرض. وما جاء في الحديث جاء مثله في القرآن الكريم، يعني أقصد من حيث التنبيه على أن العبرة ليست بالصورة ولا بالمال ولا بهذه الحظوظ الدنيوية، إنما العبرة بالإيمان والعمل الصالح. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل الجنة، ألا أخبركم بأهل الجنة، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار، كل عتل جواظ مستكبر. فهذا عبد صالح من أهل الجنة، ومع ذلك لا أحد التفت إليه ولا يعبى به، إن قال لا يسمع له، إن استفتح الباب لا يفتح له، إن شفع لا يشفع، ما في شيء يراعى، لا عنده مال ولا عنده شهرة ولا عنده جاه ولا عنده منصب ولا شيء، ولكن لو أقسم على الله لأبره، لو سأل الله أجابه، وهو في الظاهر أكثر الناس لا يبالي به. وبالمقابل ذكر الله عز وجل عن بعض المنافقين أنهم أعطوا صورا حسنة وألسن بليغة فصيحة، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. لكن هل نفعتهم هذه الصور وهذه الأشكال وهذا اللسان وهذه الفصاحة؟ نفعتهم عند الله؟ لا، لم تنفعهم، بل قال الله عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. فإذن العبرة ليست بهذه الصور والأشكال والأموال والأولاد والمناصب، إنما العبرة بالإيمان والعمل الصالح. ثم قال رحمه الله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعا: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، توفي مقتولا رضي الله عنه وأرضاه سنة 65 من الهجرة، وعمره 64 سنة، أخرج حديثه الجماعة. وهو صحابي ابن صحابي ابن صحابية، فأبوه وأمه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعا، يعني هذا ليس من كلام النعمان بن بشير، ليس من كلام النعمان بن بشير، وإنما النعمان يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرفوع ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو صفة، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذا مرفوع، وسمي مرفوعا لارتفاع رتبته لما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قيل موقوف يعني وقف به على الصحابي، من قول الصحابي أو من فعل الصحابي، هذا الأصل. إذا أطلق موقوف يعني أنه أضيف إلى أحد الصحابة، وإذا أريد غير الصحابي من دون الصحابي فيسمى إذا كان هذا من كلام التابعي فيقال موقوفا على فلان عليه، حتى يتبين أنه ليس بصحابي. والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن دونهم، فكلام التابعين ومن دون التابعين هذا يسمى مقطوع غير المنقطع. المقطوع من صفات المتن، المنقطع من صفات السند. قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعا، ألا، هذه أداة تنبيه، أداة تنبيه، ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة قطعة اللحم، القطعة الصغيرة من اللحم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا جزء من حديث، جزء من حديث معروف ومشهور، وهو أحد أحاديث الأربعين النووية. وأول الحديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، إلى آخر الحديث. اقتصر المؤلف رحمه الله من هذا الحديث على ما يتعلق بالقلب، على ما يتعلق بالقلب، وفي هذا الحديث بيان عظم شأن القلب وعظم أثره على الجسد كله. فهذا العضو وإن كان صغير، مضغة صغيرة، لكنها تتحكم في هذا الجسد كله بأمر الله. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، إذا صلحت، صلحت بأي شيء؟ بالتوحيد، بالإيمان، بالسنة، بالخوف من الله، بالرغبة فيما عند الله، بالزهد في الدنيا، وغير ذلك من صفات القلب الحميدة. إذا صلحت صلح الجسد كله، أثمر هذا الصلاح أثمر صلاة، أثمر زكاة، صياما، حجا، تطوع، بالنوافل، اجتناب للمحرمات، اجتناب للمكروهات، اتقاء للمشتبهات. وإذا مرض، إذا فسد هذا القلب، وفساده قد يكون موت والعياذ بالله، وذلك بالكفر الأكبر، بالشرك الأكبر، بالنفاق الأكبر، وقد يكون بمرض دون ذلك. كان يبتلى هذا القلب بفتنة الشهوات أو فتنة الشبهات والعياذ بالله، فيورث هذا المرض، يورث أعمالا وتصرفات سيئة من كبائر الذنوب، من الإصرار على الصغائر، من البدع والمحدثات في دين الله. فهذا الحديث كالحديث السابق يدل على عظم شأن القلب، وأنه يجب العناية به. تحاسب نفسك، تراجع نفسك، تنظر في قلبك، هل تجد في قلبك محبة للذكر، محبة لتلاوة القرآن، محبة للصلاة، طمأنينة فيها، راحة لها، محبة للسنة وأهل السنة، بغض للبدع وأهل البدع، بغض للغو والعبث الذي لا فائدة من ورائه؟ فهذا يدل على حياة قلبك. وأما إذا كان والعياذ بالله تجد فيه تثاقل عن الطاعة، فهنا يجب أن تنتبه، لأن الله وصف المنافقين بماذا؟ قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فالعبادات ثقيلة عليهم. وقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فالمقصود أنه إذا وجدت في قلبك ثقل وتكاسل وتهاون في باب الطاعات، وجدت في قلبك بغض لأهل السنة، بغض للحديث عن السنة، أو تثاقل من ذلك، فهذه مؤشرات على مرض، على مرض خطير في هذا القلب. فتراجع قلبك وتعالج قلبك وتداوي قلبك، ودواؤه بالعلم النافع، ودواؤه بالعمل الصالح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الكبر. وقول الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقول الله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقول الله تعالى: فلبئس مثوى المتكبرين. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وروى البخاري عن حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. العتل الغليظ الجافي، والجواض قيل المختال الضخم، وقيل القصير البطين، وبطر الحق رده إذا أتاك، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. ولأحمد وصححه ابن حبان من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: من تواضع درجة رفعه الله بها درجة حتى يجعله في أعلى عليين، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله بها درجة حتى يجعله في أسفل سافلين. وللطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رفعه: إياكم والكبر، فإن الكبر يكون في الرجل وإن عليه العباءة. رواته ثقات. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر الكبر. هذه أول كبيرة ذكرها المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بكبائر القلوب، فيما يتعلق بكبائر القلوب. باب ذكر الكبر. الكبر عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بطر الحق وغمط الناس، ومن هنا يتبين لنا أن الكبر نوعان: كبر على الله وكبر على الخلق، كبر على الله جل وعلا وكبر على خلق الله جل وعلا. وبطر الحق معناه رد الحق وعدم الخضوع له وعدم الانقياد له، هذا معنى بطر الحق. تبين لك الحق فلا تنقاد له والعياذ بالله. والكبر آفة عظيمة، وهي من أعظم الصوارف عن قبول الحق. وانظر إلى أول معصية عصي الله بها، معصية إبليس، كانت بسبب الكبر. فإن إبليس لعنه الله كان مع الملائكة، كان مع الملائكة، فلما خلق الله سبحانه وتعالى آدم بيديه ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة ومعهم إبليس بالسجود له إذا نفخ فيه من روحه، فسجد الملائكة إلا إبليس أبى. لما أبى؟ قال سبحانه: واستكبر. إلا إبليس أبى واستكبر، فأبى أن يسجد استكبارا والعياذ بالله، استكبر فابتلي بهذا الداء، بهذا المرض الخطير والعياذ بالله. فماذا استفاد؟ لم يجني من هذا الكبر إلا أن كفره الله سبحانه وتعالى ولعنه وطرده وأحل عليه غضبه ولعنته أبد الآباد والعياذ بالله. كان الواجب عليه أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وأن يسجد لآدم كما أمره الله، ولكنه رد هذا الحق كبرا متعاليا. وهكذا اليهود، هكذا اليهود منعهم من قبول الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، منعهم الكبر، وكذلك أيضا الحسد، فانصرفوا عن قبول الحق بسبب الكبر، يرون أنهم أحق بأن يكون خاتم النبيين منهم. وهكذا كثير من الأمم إذا بعث فيهم الرسول يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى يرفضون أن يطيعوه. أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهم ولنا عابدون؟ ما هذا إلا بشر؟ فينظرون بازدراء وسخرية للرسل، للأنبياء، لأتباع الرسل: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. فكانوا يرفضون أن يستجيبوا لرسل الله من باب الكبر والتعالي، كيف نطيع هذا ونتبع هذا وهو بشر مثلنا، كيف نطيع ونتبعه وأتباعه كلهم الفقراء والضعفاء. فحرموا من قبول الحق بسبب الكبر والعياذ بالله. وهكذا أيضا بعض الناس يتكبر عن قبول الحق لأن هذا الحق يخالف ما عليه شيوخه مثلا، فيأنف أن يدع قول شيوخه ويقبل الحق ويقبل الدليل. هذا الحق يخالف ما عليه حزبه الذي ينتمي إليه، فيأنف عن قبول الحق حتى لا ينسب الخطأ والانحراف إلى حزبه الذي ينتمي إليه. فهذا الكبر داء عظيم. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم بين يدي الله ورسوله شيء. إذا تبين لك الدليل، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فالواجب عليك الخضوع والانقياد والتسليم، ولا تقدم بين يدي الدليل شيئا، لا عادات ولا شيوخ ولا طرق ولا حزب ولا هوى ولا غير ذلك، بل تجعل الدليل إمامك وأنت متبع له تمشي وراءه. فإذا علامة أو صورة الكبر أن ترد الحق، بطر الحق. هذا الكبر على الله، وهو درجات. الكبر على الله درجات، الذي هو رد الحق الذي جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، منه ما يكون كفرا ومنه ما يكون دون الكفر، ومنه ما يكون دون الكفر. فرد الحق درجات، ليس على درجة واحدة. فالكافر راد للحق متكبر على الله، والمبتدع أيضا رد شيء من الحق، وإن كان لا يصل هذا الرد إلى درجة الكفر. مرتكب الكبيرة أيضا عنده شيء من هذا الكبر والرد للحق، لكن لا يكفر بهذه المخالفة. فالمقصود أن الكبر على الله سبحانه وتعالى درجات، بعضها شر من بعض، وبعضها كفر وبعضها دون الكفر. والكبر على الخلق يعني باحتقارهم وازدرائهم وتنقصهم. والتعبير عن هذا الازدراء وهذا الاحتقار، التعبير عنه لا ينحصر في صورة واحدة. قد يكون التعبير عن هذا الازدراء بالقول، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالإشارة، وقد يكون احتقارك لهم في قلبك، وإن كنت لا تجرؤ عن يعني التعبير على الإفصاح عنه. فالمقصود أنه غمط الناس، وعند الترمذي غمص الناس بالصاد والمعنى واحد، هذا تكبر على الخلق. والواجب على المسلم أنه يحذر من النوعين جميعا. يقول المؤلف رحمه الله: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذا الجزء من آية الحقوق العشرة في سورة النساء، ختمها الله سبحانه وتعالى بقوله: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. لا يحب، فالله عز وجل من صفاته أنه يحب وأنه يكره، أنه يحب وأنه يكره. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله يحب ويحب، يحب حقيقة سبحانه وتعالى حبا يليق بجلاله، كما هي قاعدتهم في كل صفاته جل وعلا، يؤمنون بها على حقيقتها دون تحريف ودون تعطيل ودون تكييف ودون تمثيل، على حد قول الله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأهل البدع يردون هذه الصفة ويقولون: الله لا يحب ولا يحب. طيب، وماذا تفعلون بهذه النصوص؟ هذه نفى الله عز وجل حبه عمن؟ عن المختال الفخور، وفي آيات يثبت أنه يحب. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأثبت أنه يحب وأنه يحب سبحانه وتعالى. موقفهم التأويل الذي رد به هذا الحق، يحب يعني يريد أن ينعم، يريد أن يثيب، يكره يبغض يعني يريد أن يعاقب، يريد أن ينتقم. ولماذا؟ لماذا لا تقولون يحب؟ قالوا لأن الحب لو أثبتناه لا شبهناه بالمخلوق، فالمخلوق يحب أيضا. طيب، والإرادة التي أثبتتموها لله وقلتم أنه المحبة معناها الإرادة، يريد، يريد أن يثيب، يريد أن يعاقب، أليس الإنسان يريد؟ الجواب بلى. ألم يثبت الله هذه الصفة حتى للجماد؟ فوجد فيها جدارا ها يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. طيب، فررتم من شيء وتناقضتم، تناقضتم، قلتم لا نثبت صفة المحبة لأنها من صفة المخلوق. طيب، أثبتتم له صفة الإرادة، والإرادة من صفة المخلوق أيضا. قلتم لا، إرادة الله غير إرادة المخلوق، تختلف، تليق به. طيب، قولوا محبة الخالق تليق به، تختلف عن محبة المخلوق. وهكذا كل من يفر من الحق ويبتعد الحق لا بد أن يقع في التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذه الآية فيها إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، إن الله لا يحب. فإذا كان لا يحب من كان مختالا فخورا، معنى ذلك أنه يحب من اتصف بضد هذه الصفة من التواضع. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مختال يعني متكبر. الاختيال متكبر، معجب بنفسه، متكبر معجب بنفسه. وفخور متكبر على غيره. فالاختيال العجب بالنفس والتكبر في النفس والنظر إلى النفس نظرة تعظيم، والفخر يفخر على غيره، يفخر على غيره، يرى أنه خير من غيره بماله بحسبه بنسبه بجاهه، وبالتالي ينظر إلى غيره نظرة دونية، نظرة دونية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الكبر بطل الحق وغمط الناس. فمن كانت هذه صفته فالله عز وجل لا يحبه، لا يحبه، معجب بنفسه. وسيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم باب خاص بالعجب. فإذن الاختيال يعني التكبر في النفس، وينظر الإنسان لنفسه نظرة تعظيم، والفخور الذي يفخر على الآخرين، يفخر عليهم بنسبه بحسبه بماله، ينظر إليهم نظرة ازدراء واحتقار ودونية. وهذا الصنف تجد في نفسه عظيم، ولكنه عند الله حقير، وعند الناس تجده بغيض، يبغضونه حتى لو كان له مثلا سطوة وله شيء عليهم، لكن وإن كان يظهرون له التواضع أو شيء والاحترام، لكن في قلوبهم بغض له، بغض له، لأن الناس تنفر من المتكبر الذي ينظر إلى نفسه نظرة علو وينظر إلى غيره نظرة دونية. فهو عظيم في نفسه، حقير صغير عند الله، بغيض منبوذ عند خلق الله جل وعلا. وقول الله تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور، هذه وصية من وصايا لقمان لابنه، ولقمان عبد صالح، عبد صالح أعطاه الله الحكمة، ليس نبيا، ليس نبيا لكنه عبد صالح أعطاه الله عز وجل الحكمة، وقص الله سبحانه وتعالى علينا من وصاياه في سورة لقمان. فأوصى ولده بوصايا تربوية عظيمة، وينبغي العناية بهذه الوصايا، نتعلمها نحن ونطبقها في أنفسنا قدر الاستطاعة، وأيضا نربي عليها أبناءنا وبناتنا. قال لهم من ضمن وصاياه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تصعر خدك للناس، الصعر في اللغة الميل، يعني لا تكلم الواحد وأنت معرض بوجهه عنك احتقار له وازدراء له، ما تشوف أنه أهل عن أنك تعطيه نظرك وعينك ووجهك، فأنت تصد عن يمين أو شمال وتتكلم معه. هذا معنى قولي لا تصعر خدك للناس، فهذه من صفات المتكبرين والعياذ بالله. أما النبي عليه الصلاة والسلام فأدبنا وربانا على أن نلقى الناس بوجه طلق، تقبل عليه بوجه مبتسم بوجه طلق، هذه أخلاق المسلم، سواء الذي قابلته من أخوانك كبير ولا صغير، عظيم ولا ليس له منصب، بينك وبينه أخوة الإيمان، فتتعامل معه بمقتضى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولك بذلك أجر، ولك بذلك صدقة، ولك بهذا بإذن الله مجازاة عاجلة، نعيم عاجل، وهو الرفعة التي يرفعك الله بها، فإنه من تواضع لله رفعه الله جل وعلا. وأصل الصعر قالوا مرض يصيب الإبل في أعناقها فتميل وتلتوي، هذا الصعر. يقول الشاعر العربي: وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقوم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني بكبر وخيلاء وتكبر على الناس. لما؟ إن الله لا يحب كل مختال فخور، يعني لا تفعل هذه الأشياء فيبغضك الله سبحانه وتعالى، لا تفعل هذه الأشياء فيبغضك الله جل وعلا ويحرمك من محبته. إن الله لا يحب كل مختال فخور. فأهل التواضع هم الذين يفوزون بمحبة الله عز وجل لهم. والمقصود إذا كان هذا التواضع لله، لأنه بعض الناس يظهر التواضع ولكن لمقاصد غير شرعية، حتى يكسب مثلا في التجارة، ولا حتى يكسب أصوات في حزبه، ولا حتى يمدح الناس. لا، تتواضع تريد ما عند الله، من تواضع لله تريد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وقول الله جل وعلا: فلبئس مثوى المتكبرين، فلبئس مثوى المتكبرين، هذه الآية من سورة النحل مرتبطة بالآية التي قبلها: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى يخبر أنه إذا حضرت الملائكة لقبض روح الكافر وعاين مصيره ومآله، أظهر الطاعة والانقياد، أظهر الطاعة والانقياد، هذا معنى السلم. وبعدين ينفي ما كنا نعمل من سوء، يتبرأ أنه ما عمل سوء ولا أشرك ولا فعل ولا صنع، والعياذ بالله. فيرد الله عز وجل عليهم: بلى، إن الله خبير بما كنتم تعملون، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. فذاك الكذب وذاك الحلف وذاك الإنكار كله ما ينفع. كيف تقول ما أشركت؟ كيف تقول ما كفرت؟ كيف تقول ما حاربت أولياءك؟ أليس كتابك مسجل فيه كل شيء صغيرة وكبيرة؟ بلى. أليس جسدك ينطق ويشهد عليك؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. يختم الله على فم العبد، لأن العبد يقول لربه إنك لا يظلم عندك أحد، وأنا لا أقبل علي شهيد إلا من نفسي. يعني كأنه إيش؟ يطعن في شهادة الملائكة ويطعن في شهادة كتابه الذي يحصي فيه عمله، فيقول ما أرضى أحد يشهد عليه إلا نفسي، فيعطيه الله هذا، يختم على فمه ويقول لجوارح ينطقي، فتنطق يده وتنطق رجله وينطق جلده وتشهد عليه بما فعل. ثم يؤذن الله في الكلام، يلا تكلم الحين، ماذا يفعل؟ يدعو على أعضائه سحقا سحقا، فعن كنا كنت أناضل، والعياذ بالله. ففي البداية يجادل بعض العباد وينكر أنهم أشركوا أنهم كفروا، ولكن الله سبحانه وتعالى عدل لا يظلم أحد، وما ربك بظلام للعبيد. فملائكة تشهد وكتابه يشهد وجسده يشهد، بل الأرض تشهد يومئذ تحدث أخبارها. ما أخبارها؟ تحدث بما عمل عليها الناس. فكيف ينكر؟ كيف يجادل؟ ما يستطيع، ما يستطيع. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، خلود مؤبد، لأنه ماتوا على الكفر الأكبر أو ماتوا على الشرك الأكبر والعياذ بالله. فلبئس اللام لام توكيد، وبئس فعل ماضي جامد لإنشاء الذم. مثوى المتكبرين، المثوى المنزل، فلبئس مثوى المتكبرين يعني النار، فإنها دار النكال ودار العقوبات. طعامهم الزقوم، شرابهم الحميم، لهم مقامع من حديد، فرشهم من نار، لحفهم التي يتغشون بها من نار والعياذ بالله، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. فأي دار أسوأ من هذه الدار والعياذ بالله؟ فلبئس مثوى المتكبرين. اقرأ صفة النار في كتاب الله وصفة النار في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر ما أعد الله لأعدائه ولأهل معصيته، حتى تدرك، تتأمل معنى قوله بئس، بئس مثل المتكبرين، كلمة ذم وتقبيح وتنفير من هذه النار والعياذ بالله. فالمعنى إذن اجتنب طريق النار، اجتنب الأسباب التي توصلك إلى النار. أنت الآن في مرحلة في هذه الدار، دار العمل، بإمكانك مع توفيق الله أن تسلك أسباب السلامة، وبإمكانك أن تسلك سبل الهلاك والعياذ بالله. فاختر لنفسك، كل عاقل لن يختار إلا درب السلام. السلامة أين هي؟ في الإيمان الصادق وفي العمل الصالح. فإذا هذا مثوى المتكبرين. فالمتكبر إذا كان تكبر هذا وصل إلى رد التوحيد وتكذيب الرسل وتكذيب اليوم الآخر، فهذا التكبر المخرج من الملة، الموجب لصاحبه الخلود في النار والعياذ بالله. وإن كان تكبره لم يصل به إلى رد التوحيد والإيمان، وإنما أوقعوا في بدع وفي معاصي، فهذا تحت مشيئة الله. إن شاء عفى عنه وإن شاء أدخله النار وعذبه، كما سيأتي في حديث عبد الله بن مسعود، وهو الحديث الذي معنا الآن. طيب تقرأ الحديث، تقرأ مرة ثانية. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. ابن مسعود عبد الله ابن غافل ابن حبيب الهذلي، أحد السابقين الأولين وأحد كبار علماء الصحابة، أمره عمر رضي الله عنه وأرضاه على الكوفة، توفي سنة 32 أو في السنة التي بعدها، وأخرج حديثه الجماعة رضي الله عنه وأرضاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قوله لا يدخل الجنة هذا من نصوص الوعيد، من نصوص الوعيد. وقد ذهب بعض السلف إلى أن نصوص الوعيد لا ينبغي أن تفسر، وإنما تمر على ظاهرها، لأن المقصود منها الردع والزجر والتخويف. ولكن يجب أن يعلم المسلم أن نفي دخول الجنة على فعل بعض المعاصي التي لا تبلغ الكفر بالله جل وعلا، ولا تبلغ درجة الإشراك بالله جل وعلا، فإن هذا ليس لا يعني هذا النفي لا يعني أن صاحب هذه المعصية من أهل الخلود في النار، لما تقرر في الكتاب وفي السنة أن من مات على التوحيد لا يخلد في النار. من مات على التوحيد وقدر أنه دخل النار بذنوبه لا يخلد في النار، بل لا بد أن يكون آخر أمره إلى الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذن يكون النفي يعني لا يدخل الجنة ابتداء، بل يعذب أولا ثم بعد ذلك يدخل النار، وإن شاء الله عز وجل عفى عنه وتجاوز عنه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذن إذا كان هذا جزاء مثقال الذرة من الكبر، فكيف بمقدار الجبل مثلا من الكبر؟ والعياذ بالله، العقوبة أشد وأنكى. فهذا الوعيد على المقدار اليسير من الكبر، فمن باب أولى أن المقدار العظيم من الكبر أن صاحبه متوعد بعقوبة عظيمة أليمة شديدة. فقال رجل قيل هو سواد بن عمرو الأنصاري، وقيل أنه معاذ بن جبل، وقيل أنه عبد الله بن عمرو بن العاص، وقيل مالك ابن لعله مرارة الرهاوي. المقصود أن بعض الصحابة ممن سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الحديث حصل عنده تساؤل، فقال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني ظن هذا الصحابي أن اللبس الحسن والنعال الحسن أنه من الكبر، يعني حينما تلبس ثيابا حسنة جميلة نظيفة تلبس نعالا حسنا جميلا نظيفا أن هذا من الكبر. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام هذا التوهم فقال إن الله جميل، له الجمال المطلق سبحانه وتعالى، جميل في أسمائه، جميل في صفاته، جميل في ذاته، جميل في أفعاله سبحانه وتعالى. فقول إن هذا الصحابي الكريم الجليل رضي الله عنه توهم لما سمع هذا الوعيد الشديد على الكبر، توهم أن اللباس الحسن أنه من جملة الكبر، فقال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال صلى الله عليه وسلم مجيبا له ورافعا عنه هذا التوهم إن الله جميل، له الجمال المطلق سبحانه وتعالى، فهو جميل في ذاته، جميل في أسمائه، جميل في صفاته، جميل في أفعاله جل وعلا. يحب الجمال، يحب الجمال الظاهر والجمال الباطن، جمال الباطن بالإيمان والعمل الصالح، وجمال الظاهر بالأخلاق الحسنة وبأن يتعبد له العبد بما شرعه الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق في باب النظافة والزينة. ففي الحديث عشر من الفطرة، وفي الحديث الآخر الفطرة خمس، وهذه الفطرة هذه الخصال هي من تدخل في باب الزينة، قص الشارب وإعفاء اللحى ونتف الإبط وحلق شعر العانة والمضمضة والختان وغير ذلك مما جاء في حديث الفطرة، فهذا فيه زينة للبدن، فيه إزالة لما يستقبح ويستقذر ويستكره، وهي من جملة ما ابتلى الله به إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. من هذه الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم خصال الفطرة، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه يدعو ربه فيقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق والأعمال، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ويقول سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالتزين في حدود المشروع هذا مما يحبه الله، وقد أمر الله عز وجل بأخذ الزينة فقال سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإذا خرجت للصلاة، إذا أردت أن تصلي فتأخذ زينتك. وكذا قال السلف كانوا يحبون إذا التقوا أن يتزينوا أو يتطيبوا أو كلمة نحو هذا. فمجامع الناس كالجمعة والعيد والملتقيات التي تحصل بين الناس ينبغي للمسلم أن يحرص على التطيب وعلى التزين، لكن كما سبق أن تكون هذه الزينة في حدود ما شرع الله جل وعلا، فلا يجوز تجاوز الزينة المباحة إلى الزينة المحرمة. فيحذر المسلم من أن يتزين بشيء حرمه الله عليه، وتحذر المرأة أيضا وهذا في جانبها آكد أن تتزين بما حرم الله عليها. ومن يعني الزينة التي تدخل في باب الكبر عند بعض الناس الذي هو الإسبال في حق الرجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإسبال وأخبر أنه من المخيلة، فإن الإسبال من المخيلة يعني من الخيلة، فيدخل في الصفة التي ذمها الله إن الله لا يحب كل مختال فخور. فيتزين المسلم تتزين المسلمة لكن في حدود ما أذن الله جل وعلا، ولا يتعدى الحلال إلى الحرام. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي صورته وهيئته شيء من مما يستنكر، يعني كأنه من أهل الفقر والحاجة، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عندك مال؟ فأخبره أن عنده مال كثير، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أن يرى أثر نعمته على عبده. فإذا وسع الله عز وجل عليك وأغناك من فضله فلتظهر أثر هذه النعمة عليك، فتلبس اللباس الحسن، تلبس النعال الحسنة، وتركب المركوب الحسن الذي يوافق ويلائم حالك. فهذا من شكر الله سبحانه وتعالى على نعمته. وكذلك أيضا ذكر بعض أهل العلم فائدة لطيفة في امتثال هذا الهدي، ما هو؟ قالوا أن يراه الفقراء وأصحاب الحاجة فيقصدونه، فيفتح على نفسه باب للصدقة، باب للبذل، باب للمعروف. لكن إذا ظهر في صورة الفقراء ما حد درى عنه، فيحرم نفسه من خير، يحرم نفسه من خير كثير، والعبد في ظل صدقته يوم القيامة. وأما حديث البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان، فأحسن يعني ما فسر به هذا الحديث قالوا المقصود به يعني الاعتدال، الاعتدال في اللباس، فلا تقتر وتضيق على نفسك ولا أيضا تسرف وتتجاوز الحد المشروع، جمعا بين النصوص، جمعا بين الأدلة. إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، ثم فسر الكبر بما سبق بيانه، بما سبق ذكره. الكبر بطر الحق، يعني أن ترد الحق، ترد الحق، إما اتباع للهوى أو تعظيم للمشايخ أو تعصب للحزب أو لأن هذا الحق ظهر على لسان خصمك أو على لسان من هو دونك في العلم أو الرتبة، فيشق عليك ويكبر عليك أنك تتراجع للحق لأنه ظهر على لسان فلان بن فلان. لا، احذر من هذا كله، كن ذليلا أمام الحق، متواضع أمام الحق. الكبر بطر الحق وغمط الناس. وتقدم أن عند الترمذي قال بالصاد، رواية الترمذي بالصاد غمص، والغمط والغمص بمعنى واحد وهو الازدراء والاحتقار. ثم قال المؤلف رحمه الله وروى البخاري عن حارثة ابن وهب الخزاعي، حارثة ابن وهب الخزاعي هذا أخو عبيد الله ابن عمر ابن الخطاب لأمه، يعني أن عمر ابن الخطاب كان زوجا لأم حارثة ابن وهب، واسمها أم كلثوم، اسمها أم كلثوم بنت جرول الخزاعية. وهذا الصحابي كان من سكان الكوفة، وحديثه مخرج عند الجماعة. وروى البخاري عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل النار، ألا أخبركم بأهل النار. الحديث مختصر تقدم ذكره، ألا أداة تنبيه، أداة تنبيه، أخبركم بأهل النار يعني صفات، صفات أهل النار. ألا أخبركم بأهل النار يعني بصفة من يدخل النار والعياذ بالله. ولماذا حرص النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر أمته بصفة أهل النار؟ لما؟ حتى إذا عرفوا هذه الصفات يحذروها ويجتنبوها ولا يتصفوا بها، فهذا من باب معرفة الشر حتى تفر منه وتتقيه، تجتنبه لا تقع فيه. ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر، كل عتل جواظ مستكبر. فسر المؤلف رحمه الله هذه المفردات فقال: العتل الغليظ الجافي، الغليظ في أخلاقه الجافي. بعضهم قال الغليظ الجافي في الموعظة، يعني إذا وعظ لا يقبل العظة، إذا ذكر بالله تأخذه العزة بالإثم، مثل ما مر معنا الكبر بطر بطل الحق، يحمل الغلط يقال له اتق الله يقول لك اتق الله أنت، ترى أخطأت قال لك أنا ما أخطيت، ويعلم أنه مخطئ وبين له الدليل، ولكن تأخذه العزة بالإثم. فهذا عتل غليظ، لو كان قلبه رقيق لين لخضع للحق ولانقاد له. الغليظ الجافي في الموعظة. وقال الحسن البصري: الفاحش الآثم. فسر العتل بالفاحش الآثم، في لسانه فحش، في أخلاقه فجور والعياذ بالله. والمؤمن من أبعد الناس عن الفحش، فليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء. العتل الغليظ الجافي. والجواب قيل: المختال. المختال تقدم أن المختال هو الذي فيه غرور على الناس، فيه غرور بنفسه وتكبر على، ينظر إلى نفسه نظرة التعظيم ونظرة العجب بنفسه، ويرى أن لها مكان عالي ونحو ذلك. قيل المختال، وقيل أيضا الفاجر، وقيل الفاجر. وقوله الضخم أو القصير البطين، هل هذه الصفات تؤثر؟ يعني رجل الله خلقه ضخم، خلقته الله خلقه قصير، هل بسبب أنه قصير يدخل النار؟ لا، إنما هذا من حيث التعريف اللغوي، هذا من جهة التعريف إيش؟ من جهة التعريف اللغوي، إنه الجواب في لغة العرب يطلقونه على الشخص القصير، مثلا القصير البطين، لكن ليس المعنى إنه إذا خلق قصير صار قصير إنه يدخل النار لقصره، لا. تقدم أن الله لا ينظر للصور، طول وقصر وسمن ونحول ونحو ذلك، هذه أشياء لا يتعلق بها، لا يتعلق بها دخول الجنة أو نجاة من أو نجاة من النار. فينبغي يعني أن يفهم هذا. قيل المختال الضخم، وقيل القصير البطين. وبطر الحق رده إذا أتاك، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. والمؤلف ساق هذا الحديث لأن العتل يعني تقدم أنه من معانيه الذي يرد الحق، وهي من صفات المتكبر، وأيضا لقوله مستكبر، وهذه من كبائر القلوب الاستكبار. هذا محل الشاهد من الحديث: كل عتل جواب مستكبر. في تفسير لكلمة جواب، وهو قالوا الجموع المنوع، الجموع المنوع يعني الذي يحرص على جمع المال ثم يمنعه من مستحقه، لا ينفقه كما أمر الله سبحانه وتعالى، فيقصر في النفقة على نفسه، أو يقصر في النفقة على من يعول، أو لا يخرج منه الزكاة المفروضة، فهذا معنى كونه منوعا، جموع منوع. فإذا هذا الحديث فيه التحذير من الجفا والغلظة ورد الحق، وفيه التحذير من منع المال عن مستحقيه وفيه التحذير من الكبر، وبالمقابل في هذا الحديث الحث على ما يضاد هذه الصفات الخبيثة من الصفات الحسنة الحميدة، ومنها اللين والتواضع والحرص على أخذ المال من وجه حلال وإنفاقه حيث أمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولأحمد يعني في المسند، وصححه ابن حبان يعني أخرجه في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه: من تواضع درجة رفعه الله بها درجة حتى يجعله في أعلى عليين، ومن تكبر على الله درجة وضعه الله بها درجة حتى يجعله في أسفل سافلين. هذا الحديث أخرج ابن حبان من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري، وهذه يعني هذا الإسناد متكلم فيه، فدراج عن أبي الهيثم ضعيف، ولكن ما تضمن هذا الحديث من المعاني تؤيده وتدل له الأحاديث الصحيحة. من تواضع درجة رفعه الله بها درجة، وفي صحيح مسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فإذا هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تواضع درجة رفعه الله بها درجة، يعني كلما ازددت تواضع كلما ارتفعت درجاتك في الجنة عند الله سبحانه وتعالى، حتى يصل بتواضعه إلى أين؟ إلى أعلى عليين، إلى أعلى عليين. وفي الحديث الصحيح: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث معروف حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم. ومن تكبر على الله درجة، تكبر على الله فرد الحق، إما تكبر اللي هو بمعنى الكفر والشرك بالله والكفر بالله عز وجل، أو تكبر على الله رد بعض الحق الذي جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يبلغ درجة الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر. ومن تكبر على الله درجة وضعه الله بها درجة، يعني درك في النار، يهوي بها، ينزل بها دركة في النار حتى يجعله في أسفل سافل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الآخر عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني أحدهما قذفته في النار، أو قال أدخلته النار. فالذي تكبر على الله جل وعلا فإن الله ينتقم منه ويهينه ويذله في دار الهوان والعياذ بالله. ثم قال: وللطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه: إياكم والكبر. إياكم، هذا أسلوب تحذير وتهديد، هذا أسلوب تهديد وتحذير، يعني أحذركم الكبر، فإن الكبر يكون في الرجل وإن عليه العباءة. قال رواته ثقات، هذا قول المنذري وقول الهيثمي أن هذا الحديث رواته ثقات، ولكن فيه راوي في إسناد قال السويد بن عبد العزيز ضعيف، حتى قال فيه الذهبي واهن جدا. فالمقصود من هذا أن الكبر لا يشترط أن يكون صاحبه يلبس أحسن لباس أو يتبوأ أكبر منصب، لا، قد يكون الكبر في قلب من يعني يلبس اللباس الدون اللباس الرخيص، فالكبر هو محله القلب. فقد يظهر الرجل في لباس متواضع في ملابس رثة، لكن فيه من الكبر ما لا يعلمه إلا الله، لا يقبل الحق، وينظر لنفسه من ضار العجب، وينظر للآخرين من ضار ازدراء واحتقار. فإذا وجد هذا فهو متكبر، لبس ثوب ب1000 ريال ولا لبس ثوب ب10 ريال. فالعبرة ليست بهذه الملابس ولا بالمنصب، العبرة بما في قلب هذا العبد، في رد للحق إذن هو متكبر، في عجب بنفسه إذن فيه كبر، هل يزدري الآخرين إذن فيه كبر والعياذ بالله. فالمقصود من هذا التحذير من الكبر، احذر من الكبر ومن الكبر، وفتش قلبك، فتش نفسك يا عبد الله، فقد تكون مصاب بهذا الداء وأنت لا تشعر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم كبائر الذنوب الظاهر منها والباطن، وأن يعيذنا وإياكم من الكبر، وأن يرزقنا التواضع للحق والتواضع للخلق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. في وقت نشوف الأسئلة ولا كيف؟ ها؟ أي بس لا تنسون ورانا الطيارة. يقول بعض الناس إذا نصح في الإسبال قال لما فعله خيلاء ولا كبر، فهل هذا جواب صحيح شرعا؟ الإسبال لا يجوز، لا يجوز الإسبال، سواء كان هذا الإسبال عن خيلاء أو عن غير خيلاء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار. لكن إن جره خيلاء صار فيه يعني إثمان، إثنان، الإثم الأول اللي هو الإسبال، والإثم الثاني إثم الخيلاء والعياذ بالله. يقول نرجو توضيح الأناشيد، حكم الأناشيد، حكم الأناشيد اللي يسمونها بالأناشيد يعني الإسلامية، ما في شيء في الشريعة اسمه أناشيد إسلامية، فيه يعني إنشاد مباح مثل ما كان موجود في زمن الصحابة من حال السفر على الإبل، يحدو الحادي حتى بلحن معين حتى تنشط الإبل، يذهب عنها الكسل والنعاس وتنشط وتقطع المسافات. وفي مثل الإنشادهم في وقت العمل بناء حفر مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يبني المسجد ويقول لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، يعني هذا يسمونه ارتجاز للتنشيط على العمل. وهكذا أيضا من الإنشاد المباح ما إنشاد البنات الصغار أو الأطفال الصغار في مناسبات العرس أو قدوم غائب ونحو ذلك، فهذا لا حرج فيه. أما الإنشاد اللي موجود يعني كفرق وألحان وأصوات يعني فيها طرب، فهذا ما هو معروف عند السلف الصالح، إنما هذا أول من أحدثه قوم من الزنادقة في بغداد في زمن الشافعي. يقول خرج خلفت ببغداد شيء أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير، يسمونه التغبير يعني إنشاد هذه القصائد بهذه الطريقة، قال يصدون الناس بها عن القرآن، يعني هذا هو الحال، يعني سواء قصد صاحب هذا العمل أو لم يقصد هذه النتيجة، لأن الشخص إذا تعلق قلبه بالأناشيد والأصوات الحسنة والتطريب الذي فيها يثقل عليه قراءة القرآن الكريم ولا يكاد يعني يتلذذ بتلاوته، بل يسرع إليه الملل والضيق إذا قرأ القرآن، بينما تجده يقضي الساعات والأوقات الطويلة مع هذه الأناشيد لا يشعر بملل ولا كما يقال يعني بطفش منها. فهذا الإنشاد من شعار الصوفية ليس من شعار أهل السنة والجماعة. يقول كيف أجاهد نفسي في حب الطاعات وطلب العلم وتعلم العلم وصلاة الجماعة؟ كيف تجاهد نفسك؟ يعني اغصبها، اغصب نفسك، نفسك تقول لك لا تحضر الدرس، قل لها إلا أحضر الدرس، شغل سيارتك وروح الدرس، هذا الحل. تسمع النداء ونفسك تتثاقل تحب النوم، قل لها لا ما في نوم، في صلاة، قم توضأ وامشي المسجد مرة مرتين ثلاثة أربعة، خلاص تلين لك، تلين نفسك وتنقاد لك. لكن إذا دلعتها كل ما قالت لك لا تسوي قلت سمعا وطاعة، تتسلط عليك ما تستطيع تقودها. فإذا المسألة بعد توفيق الله والتوكل على الله هي أن تقهر نفسك وتغصبها وستلين معك بعد المرة والمرتين والثلاث إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث www.islam.net وجزاكم الله خيراً.